يحس بالملاحة إذا كان هو معه أهل؟ إذا كان هو معه هل يعتبر له حكم المسافر أو حكم المواطن؟ يعني ما له يعني ما له أهل ولا أهله في بلد؟ في بلد. إيه نعم، هذا حكم المسافر. إيه نعم.